السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المطلب الخامس حجية القرآن، يعني هل القرآن حجة تستنبط منه الأحكام ويلزم المسلمين العمل بما يؤخذ منه من أحكام؟ طبعا الجواب نعم، لأن القرآن هو الأصل في شرع الله تعالى. قال تتجلى حجية القرآن بمظهرين اثنين. أولا، القرآن منهاج حياة وشريعة خالدة. أنزل الله عز وجل كتابه الكريم ليكون منهاجا للناس في حياتهم، يعني ليس فقط ليقرأ في مناسبات الموت أو في افتتاح الحفلات، يعني فقط، يعني إذا قرئ ذلك لا حرج، لمن أجل أن يفهم ويعمل به ويستخذ منه العظة، والحفلات حتى تكون فيها بركة، لكن شريطها أن تكون مشروعة وفي أماكن مشروعة أيضا. نعم. قال يكون منهاجا للناس في حياتهم ونظاما يسلكونه في معاملاتهم، فألزمهم الاحتكام إليه وأوجب عليهم الاهتداء بهديه. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وواضح ما آل إليه حال الناس حين أعرضوا بعض الشيء عن هذا القرآن. وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إذا واحد يعني ظاهر عليه أنه كاذب في دعواه، الآن الموضة يعني مجرد ما يأتي إنسان لمن يريد أن يوكله بالخصومة يعتبره هو الثقة والعدل وهو الصادق الأمين ويأخذ بقوله ويكون منه كلام في حق الخصم الآخر مما يندى له الجبين خجلا وبدون أي أدب وبدون أي احتياط وبدون أي معرفة بالطرف الآخر. المهم فيأخذ منه ما يريد من المال. الله تعالى ماذا قال؟ ولا تكن للخائنين خصيما. قبل أن تتولى الدفاع عن فلان من الناس، نعم، ينبغي أن تتحقق وتعلم هل هو فعلا كما يقول أم أنه كذاب أشر، فتساعده على كذبه واختلاسه ولفه ودورانه. نعم. فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم أم من يكون عليهم وكيلا. قال وفرض سبحانه على الناس العمل بمقتضى حكمه ولم يجعل لهم الخيار في قبوله أو رده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبين سبحانه أن الاحتكام إلى غير هذا الكتاب جاهلية وضلال مهما كان مصدر هذا القانون الذي يحتكم إليه، طالما أنه ليس مستقى ومستنبطا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية وضلال. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا القرآن هو الحق وكل ما عداه فهو ضلال، لأن ليس هناك نوع ثالث، إما حق وإما ضلال. وهذا القرآن هو الحق، ومن يستطيع أن يطيل لسانه ليقول هذا القرآن ليس هو الحق؟ نعم، إذن ما عداه فهو الضلال. وكتب سبحانه الشقاوة والهلاك على من تنكب سبيله وأعرض عن هديه. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأخبر سبحانه أنه الشريعة الكاملة التي ختم الله بها شرائع السماء وجعلها ناسخة لها ومهيمنة عليها. هذا القرآن هو الذي يحكم على كل ما يدعى أنه كتاب سماوي سابق، فإذا وافق ما في ذاك الكتاب الذي يدعى ما جاء به هذا القرآن يقول: والله يعني هذا حق لا مانع. نعم، لكن هيهات هيهات. ومع ذلك نقول قد نسخ، انتهى حكمه، انتهى حكمه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال: أي حاكما بالصحة عليها أو أنها محرفة ومبدلة، ومقررا لأصول تلك الشرائع وما يتأبد من فروعها. ليس كل فروع الشرائع السابقة منسوخة. نعم، الإيمان بالله، نعم، تحريم الخبائث، تحريم الكبائر، تحريم الفواحش، هذا متفق عليه جميع الأنبياء والمرسلين. وما يدعى أنه كتاب سماوي فيه خلاف ذلك فهو عنوان تحريفه وتغييره. نعم. اثنين، قال: القرآن حجة ثابتة. هذا المنهاج الذي تكلمنا عنه قد قامت الحجة على أنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ثبت ذلك بالدليل القاطع والبرهان الصافع، إذ عجز الخلق عن الإتيان ولو بصورة من مثله كما قد علمنا، بعد أن تحداهم وأمعن في التحدي وكرر ونوع. سبق معنا بيان إعجاز القرآن. وما زال هذا التحدي يقرع أسماع المكلفين من الجن والإنس: تعالوا إلى هذا اليوم وإلى غد وإلى أن تقوم الساعة، وهم واجمون، يعني إيش هكذا، يعني ساكتون لا يستطيعون أن يأتوا بحركة أمام عظمة إعجازه. قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كما أن هذا المنهاج قد نقل إلينا كما علمنا بطريق قطعي لا ريب في صحته، كما سبق معنا أنه منقول إلينا بالتواتر، ألا وهو التواتر الذي يفيد اليقين في ثبوته وأنه نفسه شرع الله تعالى المنزل. وهذا كله يعني سبق معنا بيانه، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا لو أتينا بالنسخة التي كتبت أيام أبي بكر رضي الله عنه جمع فيها القرآن، وأجمع الصحابة على أن هذه الصحف هي كتاب الله تعالى، لم يدخل عليها شيء ليس من القرآن ولم يخرج منها شيء، لوجدنا أنها متوافقة، كل التوافق مع ما بين أيدينا من نسخ هذا القرآن. ولكل ما سبق كان هذا الكتاب حجة ملزمة واجبة للاتباع، قامت على ذلك الأدلة، وأجمع عليه المسلمون قاطبة في كل عصر وزمان، لا يحتكم إلا إلى كتاب الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله 6 آيات فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. نسأل الله تعالى السلام من هذه الموبقات 3: الكفر والظلم والفسوق. قال المطلب 3: دلالة آيات القرآن، يعني ألفاظ القرآن، منها ما هو صريح في الدلالة على معناه، ومنها ما هو محتمل جاءت السنة فبينت المراد منه. وأجهد العلماء أنفسهم، نعم، وأعملوا فكرهم، وهم الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد. مهم ما صف الصواني قال أنا حلواني، عرفتون مثلا ميت، أليس كذلك؟ ليس أي مدعي يدعي الاجتهاد والفهم وما إلى ذلك نقول له إيه أهل رسالة على الرأس والعين، لا، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، نعم، أعملوا فكرهم لفهم، نعم، ما آيات الله تعالى واستنتجوا الأحكام منها. قال أولا: القرآن قطعي الثبوت، يعني من حيث الثبوت كله قطعي الثبوت. نعم، إيش معنى قطعي الثبوت؟ لأنه نقل إلينا بالتواتر، فمن شك في كلمة من كلمات القرآن أنها ليست من القرآن، نسأل الله تعالى السلامة، يخرج عن الإسلام. لماذا؟ لأنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب كلام الله تعالى. نعم، فمن حيث الثبوت القرآن بكل ألفاظه وبكل جمله، نعم، ثابت على سبيل القطع والجزم الذي لا مرية فيه. قد علمنا أن القرآن نقل إلينا بالتواتر، وهذا يعني أن نصوصه جميعها قطعية من حيث ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا. ومعنى القطع بثبوت هذه النصوص أننا نجزم جزما لا مجال للشك فيه أن كل نص نتلوه من نصوص القرآن هو نفسه النص الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبلغه الرسول المعصوم، المعصوم من الخطأ، المعصوم من إيش؟ ألا يبلغ ما أنزل إليه. نعم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبلغه الرسول المعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة أو نقص. وقد سبق معنا إيضاح ذلك عند الكلام عن خصائص القرآن. إذا من حيث الثبوت فالقرآن كله قطعي الثبوت، على خلاف السنة كما سيأتي معنا. نعم، السنة من حيث هي بمجملها قطعية الثبوت، ولكن من حيث تفاصيلها يعني كل حديث جاء في السنة منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت. القطعي والظني من دلالته، هذه النصوص القطعية من حيث ثبوتها قد تكون قطعية من حيث دلالتها على ما تضمنته من الأحكام، وقد تكون ظنية. أولا، النص القطعي الدلالة هو ما دلت ألفاظه على معنى يتعين فهمه من النص، يعني من نفس اللفظ، ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى غيره منه. ومن هذا القسم من النصوص كل نص دل على فرض مقدر في الإرث، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات، أو نص على حد في عقوبة معينة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهل لأحد أن يجتهد ويقول لا يعطى الزوج الربع كما تعطى الزوجة الربع إذا مات زوجها؟ ها؟ هل له ذلك؟ هل لأحد أن يقول تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؟ ولا، لأنه هلأ المرأة عم تشتغل وتعمل وتساعد في النفقة وما إلى ذلك. نقول له ماذا؟ القرآن صريح في عبارته وفي دلالته: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حين تصل إلى مرتبة تثبت لنا أنك إله، يمكن أن يعني نتردد في قبول قولك. وهل يستطيع أحد ذلك؟ نعم، الله تعالى هو الذي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل من يقول كلاما غير هذا فهو يعني الله تعالى أعلم ناعق ناهق إلى غير ذلك. قال: فالآية قطعية في الدلالة على أن الزوج يرث نصف تركة الزوجة المتوفى على عصمته في حال عدم وجود ولد لها منه أو من غيره، يعني المهم ليس لها ولد. وكذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالآية قطعية في الدلالة على وجوب قطع يد السارق والسارقة، ولا تحتمل معنى آخر غير هذا المعنى. نسجنه، نعاقبه، نؤدبه، نعلمه في السجن أساليب جديدة، ما نحن نعلمها، هو يتعلمها، يتعلمها من السراق أمثاله حتى لا يضبط مرة ثانية، ثم يخرج ليكون أشد اختلاسا وسرقة وسوءا من ذي قبل. وربما أحيانا يعاقب بعقوبة أشد كثير مما جاء به شرع الله تعالى. ذكر لي مرة إن والله واحد من هؤلاء أدعياء الإلحاد، أدعياء أقول لأنه كذابين، أي واحد يظهر لك أنه لا يؤمن بالله فهو كذاب أشر، هو كذاب أشر، خليه يدحرج من فوق شاهق إلى الأسفل وانظر كيف يقول يا رب، كيف يقول يا رب. نعم، المهم قيل لي إن والله هذا فلان في بلد آخر غير بلدنا، نعم، وهو ما بعرف إيش مسؤول إلى آخره، يقول إن شو هاي يعني قطع يد السارق، هي يعني شو هاي همجية وكذا شيء من هذا القبيل. قلت أنا لا أجادل هذا الأحمق، معلش تعلموا مني، يعني مو يعني تعلموا، أعطاكم كل واحد ما يستحق، أهم شيء أقول تعلموا مني عدم المجادلة للحمقى، لأنه ما في فائدة. إنما أسأله، ومع أنه مسؤول، فقطعا عنده في بيته قطعة سلاح، قطعا، فإذا يعني زوجته في يوم من الأيام نبهته قالت له: يا فلان يا علتان، شوف كأنه في حرامي ببيتنا، ماذا يفعل؟ أول ما يفعل ماذا يفعل؟ هل يخرج لهذا الإنسان بنفسه أم أنه يتناول قطعة السلاح؟ وإذا فعلا رأى هذا الإنسان في بيته ورأى في يده قطعة السلاح فماذا يفعل؟ ألا يطلق عليه النار؟ ألا يطلق عليه النار؟ فربما يقتله. وفي القانون يعني يقال والله ضرب مخفف. إذن هو قبل أن يتحقق من أن هذا سارق قتله، قتله، والشرع اكتفى بقطع يده حين يثبت أنه سارق، حين يثبت أنه سارق وبلا شبهة، وبلا شبهة، لأن الحدود تدرى بالشبهات. إذن من هو يعني يتصف بشرع الغاب؟ هو أما تلوكه يلوكه لسانه من الحماقة أو ما إلى ذلك. شرع الله تعالى هو الحق. قال الظني الدلالة، إذن هذه أمثلة على قطعي الدلالة واضحة كما قلنا، يعني أن اللفظ يدل على المعنى مع احتمال أن يراد به معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر من اللفظ، في احتمال يعني في معنى ظاهر يتبادر إلى الذهن لكن يحتمل معنى آخر. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في الآية السابقة فاقطعوا أيديهما، قطع اليد أمر قطعي، لكن من أين تقطع اليد؟ لأن اليد من رؤوس الأصابع إلى الكتف، فمن أين تقطع؟ فإذا هنا اللفظ محتمل، اللفظ محتمل، فإن اليد تطلق على العضو المعروف من رؤوس الأصابع إلى المفصل مع الكتف، ويمكن أن تطلق على الكف إلى الرسغ، وعلى الساعد إلى المرفق أو المرفق، فما الذي يجب قطعه منها؟ إذن هنا الآية إيش؟ محتملة، فاللفظ ليس واضح الدلالة على المراد منه على سبيل القطع بحيث لا يحتمل معنى آخر، ولذا جاءت السنة فبينت أن القطع يكون من المعصم. إذن هنا الدلالة إيش؟ ظنية ليست قطعية. روى الدارقطني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق من المفصل أو المفصل يصح. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس قطعي، الآية قطعية الدلالة على أنه يجب مسح الرأس في الوضوء، لكن ما الذي يجب مسحه؟ فهي ظنية من هذه الناحية. فاللفظ قطعي الدلالة على فرضية مسح الرأس، المعنى واضح، وامسحوا برؤوسكم، ايش الرأس؟ يعني الاذن، الايد، الصدر، الرأس معروف الرأس، والمسح ما هو؟ يعني يشد شعراته، واضح انه مسح. اذا المعنى قطعي هنا لا يحتمل اي معنى اخر، لكن ما هو المقدار الذي يجب مسحه؟ فهنا ايش؟ المعنى محتمل. فاللفظ قطعي الدلالة على فرضية مسح الرأس لانه لا يحتمل معنى اخر، ولكنه ظني الدلالة على المقدار المفروض مسحه، لأن الباء وامسحوا برؤوسكم الداخل على لفظ برؤوسكم تأتي في اللغة زائدة، تقول إيش؟ زيد ليس بعالم، يعني ليس عالما، والباء هنا تعربها إيش؟ زائدة. نعم، كما تأتي للتبعيض وللإلصاق، فاللفظ يحتمل للتبعيض، يعني يقول ايش؟ يعني اكلت ببعض ايش؟ بطني مثلا، يعني ما ملأ بطنه. نعم، للإلصاق، نعم، مسحت يدي بالجدار، يعني ألصقها بالجدار. فاللفظ يحتمل وجوب مسح جميع الرأس اذا اعتبرت الباء زائدة، ويكون المعنى وامسحوا برؤوسكم، نعم لازم يكون هيك، ويكون المعنى وامسحوا رؤوسكم، هذه يعني الله يسامحنا. صححوها ويكون المعنى وامسحوا رؤوسكم. نعم. كما يحتمل وجوب مسح جزء منه غير مقدر، يعني ما هو محدد، اذا اعتبرت للتبعيض. ايه يعني وامسحوا، ويكون المعنى وامسحوا رؤوسكم من ايم ايش الاقواس، يعني لا نعتبرها آية. نعم. كما يحتمل وجوب مسح جزء منه غير مقدر اذا اعتبرت للتبعيض، يعني بعض رؤوسكم، وكلمة بعض تصدق بالقليل والكثير، ويكون المعنى فامسحوا بعض رؤوسكم، ويحتمل مسح جزء مقدر منه وهو قدر الكف التي هي آلة المسح إذا اعتبرت الباء للإلصاق، يعني المسح يكون بماذا؟ بالكف. ألصقوا المسح برؤوسكم، يعني ألصقوا آلة المسح التي هي الكف برؤوسكم. فإذا بيكون هذا مثل مذهب السادة الحنفية أنه يجب مسح ربع الرأس. والمعنى ألصقوا المسح برؤوسكم بآلته فيكون مقدار ربع الرأس تقريبا. ومن هنا اختلفت أقوال الفقهاء في الواجب مسحه منه. والأولى إيش؟ نحن مر معنا في الوضوء نمسح الجميع. إيه؟ لأنه مذهب السادة المالكية والحنابلة يجب مسح الجميع. المالكية والحنابلة، الحنفية قالوا الربع، نعم، والشافعية قالوا أقل ما يسمى مسحا. تعذرونني أن أقف هنا لأنه الآن هكذا يعني وضعوا لنا مناقشة في رسالة الماجستير. وين وأخونا هذا اللي ممكن جاء فورا؟ أي نعم، هلأ الساعة 10 طلاق في سنغافورة في مجمع بدر الدين الحسني بيجي. أهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين، عبال عنكم إن شاء الله تاوي ماجستير ودكتورة هيك نحن الساعة 10